عليه وعلى آله وسلم: إذا أشكل عليك شيء هل خرج منك شيء أو لا، إيش؟ فلا تنصرف من الصلاة ولا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وعلى هذا ففتوى هذا الرجل تعتبر فتوى غلط، أنه في الواقع لم يحل المشكلة إلا بما هو أشكل منها، إذ أن الإنسان لا يريد أن يتوضأ وهو شاك في الحدث، فكيف نقول انقض حدث انقض وضوءك ثم تطهر؟ هذا غلط، وهذا مما يسوءنا كثيرا أن يتقدم أحد بمثل هذه الفتاوي التي ليست مبنية على هدى من الله، والأمر خطير. الفتوى بلا علم وبرهان هي ممن افترى على الله كذبا، أو هي من الافتراء على الله كذبا. فعلى الإنسان أن يتأهب للمناقشة يوم القيامة، أن يفتي بغير علم. طيب، إذن قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا شيء ثقيل على النفوس، ولكن الله خفف بماذا؟ كم؟ بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما لا يدخل في وسعك فإنك غير مكلف به. يقول جل وعلا: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يستثنى من هذا الشرك، فإن الإنسان إذا أضمر الشرك بالله وركن إليه لا يغفر، لقول الله تعالى: إن الله، اقرأ الآية، اقرأها، قم يا رجال، إن الله، أحسنت، بارك الله فيك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، كل شيء فالله تعالى قادر عليه، قادر على إعدامه، وإن كان معدوما قادر على إيجاده، ولا يستثنى من هذا شيء. ثم قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخره. آمن الرسول، من المراد بالرسول هنا؟ الأخ؟ لا، أي نعم، نعم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ال في الرسول تكون للعهد على كلامك، فأي العهود؟ الذهني أو الحضوري أو الذكري؟ استرح، من يعرف؟ العهود ثلاثة: ذكري وحضوري وذهني، فمن أيها ال في هذه الآية؟ من العهد الذهني؟ بس المهم الذهني، لأن هذا معلوم بالذهن. كمل سيف الله خير. طيب، هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه أل للعهد الذكري؟ أحسنت، بارك الله فيك. هل تستطيع أن تأتي بمثال أل فيه للعهد الحضوري؟ لا، حضوري لا تنكر الشيء إذا كنت لا تعرفه، غيرك يعرفه. استح، تفضل. حينما تتحدث مع شخص، نعم، تقول: أتذكر الشيخ الفلاني الذي كان قبل قليل؟ هذا لا، الحضوري. الحضوري، نعم، حاضر أمامك الشيخ. تقول: اليوم آتيك، اليوم آتيك. هل هنا

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح في صلاة الليل ذكرهم، فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فما هي المناسبة؟ المناسبة لأن هؤلاء الملائكة الثلاثة كل منهم موكل بما فيه الحياة، كل منهم موكل بما فيه الحياة. جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي. إسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان، الحياة الأبدية، وهو النفخ في الصور. ميكائيل موكل بما فيه حياة النبات وهو المطر. والمناسبة ظاهرة، لأن الإنسان قد قام من النوم، والقيام من النوم حياة بعد وفاة، حياة بعد وفاة. نعم، ما الدليل؟ الموتى. طيب، نعم، الاستيقاظ حياة بعد وفاة، والدليل قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فناسب أنه بعد الاستيقاظ من هذه الوفاة الصغرى أن يذكر هؤلاء الملائكة الذين بهم الحياة. ومن الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح. نعم، نعم، ملك الموت. الدليل الدليل يا أخي أن ملك الموت موكل بقلب الأرواح. تفضل. قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أحسنت، اجلس. اشتهر في الأخبار الإسرائيلية أن اسمه عزرائيل، ولكن هذا لا يصح، فلم يرد في القرآن ولا في السنة أن اسمه إسرائيل، أن اسمه عزرائيل، وإنما اسمه ملك الموت. ومن الملائكة من وكل بالنار. تفضل. من؟ مالك. الدليل قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. بارك الله فيك. وما ذكر في كتاب السنة من وظائفهم وأعمالهم معلوم، ويجب علينا أن نؤمن بكل ما صح من ذلك، لأن هذا داخل في الإيمان بالملائكة. وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. في أي شيء لا نفرق؟ في الاتباع أو في الإيمان بصدقهم وتصديقهم؟ الثاني، لأننا نفرق بين الرسل في الاتباع، إذ أننا لا نتبع إلا من محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإيمان بهم فواجب في الجميع، فنحن نؤمن بأن إبراهيم، بأن نوح عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله جاء بالصدق، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغير ذلك. نؤمن بأن هؤلاء كلهم صادقون مصدوقون. أما الاتباع فهو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. واختلف العلماء في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، على قولين معروفين في أصول الفقه. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من يعرف غفرانك؟ تفضل. أطعنا فعل وفاعل، وغفران استراح. تفضل. مفعول لإيش؟ مفعول به لسمعنا ولا لأطعنا؟ طيب استرح. إذا نكون معنا الآية وقالوا سمعنا غفرانك، هل يستقيم المعنى هكذا؟ لا. تفضل. يعني مفعول لفعل محذوف، التقرير نسألك غفرانك، صح. ولهذا ينبغي أن تقف فتقول وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم تقرأ فتقول غفرانك، لئلا يتوهم السامع أن غفرانا مفعول لسمعنا وأطعنا، وهذا ليس بصحيح. ثم قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان مكلف بما يطيق، وأما ما لا يطيق فإنه غير مكلف به. وتجدون هذا في عدة مسائل من فروع هذه القاعدة. يقول الله عز وجل في كفارة اليمين: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا تسهيل. ويقول في كفارة الظهار: والذين يظهر من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والأمثلة على هذا كثيرة، أن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، وأما ما لا يطيقه فهو معفو عنه، لكن قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل. إن كان له بدل أخذنا ببدله، وإن لم يكن له بدل سقط. وأضرب لكم مثلا: رجل ظاهر من امرأته وأراد أن يعود، ما الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد لا شيء عليه. في كفارة القتل الواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لا شيء عليه، لأن الله لم يذكر إطعام المساكين في كفارة القتل. فنقول من لم يستطع أن يصوم 2 شهرين متتابعين سقطت عنه الكفارة. وعلى هذا فقس: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما كسبت من الأعمال الصالحة وعليها ما اكتسبت من الأعمال السيئة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نرجو الكلام عليها في الجلسة القادمة إن شاء الله لأهميتها وتعلقها في مسائل كثيرة من مسائل الدين، وتذكرونا بذلك إن شاء الله. ونرجع الآن إلى الأسئلة. نعم. الوقوف أولى، الوقوف أولى، إلا إذا كان من حولا لا يدري فنقف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أنت لك الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا قلت والصلاة والسلام على نبينا محمد ما تعيده مرة ثانية، أنت قلت الآن والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدم في هذه المقدمة. هذا سائل يقول: جدي شيخ كبير ويستخدم القصدرة لأنه لا يستطيع إمساك البول، فهل يجوز له التيمم علما بأنه لا يستطيع القيام لكي يتوضأ إلا بصعوبة؟ القصدرة تكون كسلس البول، بمعنى أن الإنسان لا ينتقض وضوءه لو خرج البول عن طريق القسطرة، لأنه لا يتمكن من إمساكه، وعلى هذا فلا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول إيش؟ بعد دخول الوقت. وإذا توضأ صلى ما شاء فروضا ونوافل. وإذا كان يشق على الوضوء فإنه لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وحينئذ يمكن أن لا يتوضأ إلا مرتين فقط للصلوات الخمس، مثل أن يتوضأ للظهر والعصر في آخر وقت في وقت العصر فيجمع بينهما، لكنه إذا دخل وقت المغرب لا بد أن يتوضأ للمغرب والعشاء، لأنه في حكم من به سلس البول الذي لا بد أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وحينئذ يتوضأ للصلوات الخمس ثلاث مرات، مرة للظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة للفجر. فإن شق عليه ذلك فإنه يتيمم. نعم. أثابكم الله. يقول: لقد رزقنا الله بمولود ولله الحمد، ولكن أثناء الولادة تعسرت ولادته مما تسبب له في صعوبة في التنفس، ولذلك وضع له جهاز لكي يساعده في التنفس، ولا يستطيع التنفس بدون الجهاز، مع العلم أن الخلايا الطبيعية للتنفس قد تلفت، فهل يجوز لنا أن نرفع عنه الجهاز مما قد يؤدي إلى وفاته، مع العلم أنه لا يتحرك وليس له صوت إلا التنفس؟ فما حكم هذا الطفل؟ هل هو ميت أم في عداد الأحياء؟ وهل نكون آثمين برفع الجهاز عنه؟ هذا يرجع إلى رأي الأطباء في هذه المسألة. إذا كان هذا الذي أصيب بهذا التلف ترجى حياته ولو بعد مدة طويلة، فإنه لا يجوز أن ينزع عنه هذا الجهاز، لأن حياته مرجوة. أما إذا كان في عداد الموتى ولا يمكن أن يعيش، فهذا لا بأس أن ينزع عنه هذا الجهاز، لأنه لا يستفيد منه، وربما يكون غيره محتاجا إليه. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم الاشتراك في مسابقة تعدها جريدة يومية تشترط للمشاركة فيها شراء الجريدة وقص ورقة منها وإرسالها مع حل سؤال فيها، وتحدد جائزة مالية للفائز، وما حكم المشاركة إذا أهديت له الجريدة؟ أما إذا كان الإنسان من عادته أن يشتري هذه الجريدة فاشتراها وشارك في المسابقة فلا بأس، ما لم تكن المسابقة مشتملة على أمور منكرة فإن ذلك لا يجوز، حتى على الجريدة لا يجوز لها أن تضع أسئلة مشتملة على أمور منكرة. وأما إذا كان ليس من عادته أن يشتريها فلا يجوز أن يشارك، لأنه سوف يخسر قيمة هذه الجريدة وهو لا يريدها، ثم قد تحصل له الجائزة أو لا تحصل، فهو إذن بين غانم وغارم، وكل عقد يكون فيه العاقد بين غانم وغارم فإنه من الميسر لا يحل. أما إذا كان من عادته أن يشتريها فهو بين غانم وإيش؟ بين غانم وسالم، والمعاقدة التي يكون فيها المعاقد بين غانم وسالم لا بأس بها. أثابكم الله. يقول: رجل يتاجر بالمخدرات ويبيع بعض الأعضاء البشرية كالكلية، وقد جمع أموال طائلة من هذه الجرائم، ولكنه أخيرا قد تاب إلى الله ولله الحمد ورفع يده عن هذه الأموال، مع العلم بأن منزله وسيارته قد اشتراها من هذه الأموال، فماذا يفعل فيها وفي بقية الأموال التي في البنك؟ أفيدونا مأجورين. أرجو أن يكون ما قبضه من هذه الأموال الحرام التي لا يعلم صاحبها أن يكون نعم التي لا يعلم صاحبها وكانت بعقد بينه وبين صاحبها، أرجو أن يكون معفوا عنه فيها، لقول الله تبارك وتعالى في الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأما ما يعرف صاحبه فالواجب عليه إيصاله إليه على كل حال. جزاكم الله خير الجزاء. يقول: امرأة صامت من رمضان بعض أيامه ثم مرضت ونومت في المستشفى وأفطرت يومين ثم توفاها الله، فهل على أولادها قضاء الأيام التي أفطرت فيها؟ ليس على أولادها قضاء هذه الأيام، لأن المريض فرضه أن يصوم عدة من أيام أخرى، وهذه المرأة لم تبقى حتى تتمكن من صيام ما عليها، فيسقط عنها فرض القضاء. وإن احتاط أولادها فأطعموا عن هذين اليومين عن كل يوم مسكينا فهو حسن. ثابكم الله. يقول: إذا حاضت المرأة أو وضعت طفلا أو أسقطت قبل طواف الإفاضة وحان موعد سفر الوفد المصاحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وقد قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بجواز طواف الحائض طواف الإفاضة إن خشيت التأخر عن وفدها، أرجو إيضاح هذا الأمر وفقكم الله. إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإن الواجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وإذا كان لا يمكنها الانتظار فإن كانت في محل قريب يمكن أن تسافر وإذا طهرت رجعت، كما لو كانت هنا في المملكة العربية السعودية فإنها تخرج مع أهلها وإذا طهرت عادت وطافت، لكنها في هذا الحال بقي عليها التحلل الثاني، فإن كانت ذات زوج فإن زوجها لا يحل له أن يقربها. أما إذا كانت من بلاد أخرى يصعب عليها جدا أن ترجع لتقضي طواف الإفاضة، فإن لها أن تلبس حفاضة وتطوف ولو كانت حائضا، وهذا هو ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي فتوى حق إن شاء الله، لأن الضرورة لا أحكام. لكن مع الأسف أن بعض الناس فهم أن هذا حتى في حق من يتيسر له الرجوع، فصار يفتي من في هذه المملكة أنها إذا حاضت وتعذر أن تبقى في مكة دون رفقتها فإنها تتحفظ وتطوف وتخرج مع أهلها، وهذا غلط. هذا لم يفت به شيخ الإسلام، وإنما أفتى بامرأة لا يمكنها الرجوع إلا بمشقة شديدة وقد لا يمكنها، فقال لا بد هنا من أن تتحفظ وتطوف للضرورة. والخلاصة الآن: إذا جاء وقت خروجها إلى بلدها وهي حائض أو نفساء ولا تتمكن من البقاء، نقول إن كانت يمكنها أن ترجع بعد الطهارة بسهولة فإنها تخرج إلى بيتها إلى بلدها، وإذا طهرت رجعت، وإذا كان لا يمكنها فإنها تتحفظ وتطوف ولو كانت حائضا. نعم. أثابكم الله. يقول: ورد عن أبي شاهين في كتاب، ولكني أسألكم: لو حاضت بعد طواف الإفاضة قبل الوداع ما الحكم؟ ليس عليها طواف وداع، الحائض ليس عليها طواف وداع لا في العمرة ولا في الحج. نعم. ثابكم الله. يقول: ورد عند أبي شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ عن عائشة. أبي شاهين ولا أبي شاهين؟ ابن أبي شاهين. نعم. المعروف ابن ولا أدري. ابن أبي شاهين. نعم. في كتابه الناسخ والمنسوخ عن عائشة في حجة الوداع آخر الحديث أنها قالت له صلى الله عليه وسلم: نزلت من عندي وأنت باك فبكيت وأنت باك فبكيت لبكائك، ثم إنك عدت إلي وأنت فرح مبتسم. فعن ماذا يا رسول الله؟ فقال: مررت بقبر أمي آمنة فسألت الله ربي أن يحييها فأحياها، فآمنت بي فآمنت بي. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا مدى صحة هذا الحديث. باطل وكذب، ولا أحد بعث من هذه الأمة بعد موته ليؤمن بالرسول أبدا، ولا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها وبكى، وكان معه أصحابه فبكوا معه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما أنها بعثت وآمنت به فهذا باطل لا يصح. نعم، أحسن الله إليك.